عليهم فإن له ذلك لأنه حر. فلو قال وقفت هذا على أولادي على أن يعطى منه أو أن يميز من لا عمل له منهم أو من كان فقيرا أو من كان محتاجا يعطى بحسب حاجته، ثم بعد ذلك إن فاض شيء يعطى لبقية أولاده، له ذلك له ذلك. أو لو قال على طلاب العلم ثم قال الفقراء أولا أو المتزوجون أولا أو نحو ذلك، له أن يخصص وله أن يميز. إذا وجدت ثم هذه ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب في انتقال الحصة هذه، في انتقال الانتفاع بهذا المال الموقوف لمن بعدهم، لمن بعد هؤلاء الذين وقف عليهم أولا إذا انقرضوا. لو قال وقفت على أولادي ثم على المساكين، متى يستحقه المساكين؟ إذا انتهى أولاده، لم يبق من أولاده أحد، فإن هذا الوقت يرجع إلى المساكين. نعم. مسألة: وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزمه استيعابهم به والتسوية بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه بقوله سبحانه فهم شركاء في الثلث، فإنه يجب تعميم الإخوة من الأم والتسوية بينهم، ولأن اللفظ تعميم الإخوة من الأم والتسوية بينهم، ولأن اللفظ يقتضي التسوية أشبه ما لو أقر لهم، إلا أن يفضل بعضهم فله ذلك لأنه ثبت بلفظه. يعني إذا كانت الجهة الموقوف عليها جهة محصورة، قال على أولادي، فإنه يجب تعميمهم جميعا والتسوية بينهم، فيعطيهم بالسوية إلا إذا ثبت من لفظه أمر يدل على تمييز بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم بشيء دون الآخرين فإن له ذلك. لكن ما لم يثبت شيء، إذا كانت الجهة محصورة فإنه يجب تعميم كل هذه الجهة والتسوية بين جميع أفرادها. أما إذا كانت هذه الجهة يعني لا يمكن حصرها، كما لو قال على الفقراء أو على طلاب العلم أو على المساكين أو على المجاهدين، فإن هذه المسألة لا يمكن تعميمها، فهنا لا يجب على الناظر أو المتولي للوقف أن يعمم بالإعطاء من غلة هذا الوقف كل من وقف عليه هذه الجهة، ولا يجب عليه التسوية بينهم، لأنه قد يعطي واحدا يرى أنه محتاجا أكثر من غيره يزيده في الإعطاء، ويعطي غيره أقل من ذلك، ويحرم آخر لأنه يرى أن غيره أولى منه أو أنه ليس محتاج في هذه الحالة. فإذا كانت الجهة غير محصورة لا يمكن حصرها فإنه لا تجب التسوية ولا يجب التعميم، ولا يجب تعميم جميع أفراد هذه الفئة. نعم. مسألة: وإن لم يمكن حصرهم كالمساكين وبني هاشم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به لأنه لا يمكن تعميمهم، فلا تجب إجماعا لأنه لا يدخل تحت الوسط، ويجوز التفضيل لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، ويجوز يعني هنا كما أنه يجوز في الجهات غير المحصورة فيما لو وقف على المساكين ألا يعطى بعض المساكين إذا كان المال قليلا مثلا، والمساكين مهما أعطيت حتى مهما كان المال كثيرا لا تستطيع أن تعمهم جميعا بالإعطاء، فيجوز في بعض هذه الأحوال أن تحرم بعضهم ألا تعطيه، فلما جاز ذلك جاز أن تفضل بعضهم على بعض، تعطي إنسانا منهم أكثر من غيره، لما جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل بعضهم على بعض من باب أولى يعني. نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم كما قلنا في الزكاة، ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلثه بناء على القول في الزكاة، ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلثه بناء على القول في الزكاة نعم. يعني ثلث المال مثلا هذا، يعني في قول في الزكاة أنه لا بد من أن يعطى ثلث الزكاة، حتى وإن لم يعطى الزكاة كلها فلا أقل من أن يعطى ثلثها، ولكن هذا القول الحقيقة يعني لا يمكن تطبيقه في كل حال، إذ ربما كان المال كثيرا، كان ثلث المال كثيرا، فمن الصعب إعطاؤه لواحد، واضح هذا؟ أو إذا كان المقصود تعميم ثلث هذه الفئة، هذا أيضا غير ممكن، لأن ثلث هذه الفئة غير معروف. هذه الفئة إذا وقف على المساكين، وقف على طلاب العلم، لا تعلم بالتحديد كم عدد طلاب العلم حتى تقول بأن هذا ثلث أو ليس بثلث. نعم. لكن يجوز في مثل هذه الحال أن يدفع إلى واحد، لو كان المال قليلا يجوز أن يدفع إلى والجهة غير محصورة، أن يدفع إلى واحد منهم، لو قال على طلاب العلم وكانت الغلة مثلا 100 أو 500 ريال يجوز أن تعطى لواحد من طلاب العلم. نعم. هذا الحقيقة كله إشارة إلى أهمية الوقت والشروط التي يجب أن تراعى عند إرادة الوقف، وأهم ذلك أن تكون هذه عينا، أن يكون الوقف عينا تبقى منفعتها، يبقى أصلها ويمكن الانتفاع بها، وأن يكون على جهة بر، أن يكون هذا الوقف على جهة بر، لا بد أن يكون هكذا على جهة بر، وأن تكون الجهة محددة. من شروط الوقف أيضا أن تكون الجهة محددة، سواء كانت أشخاصا أو يعني أفرادا أو أشخاصا اعتباريين، يعني لو قال مثلا على المساجد، المساجد هذه ليست أشخاص وإنما هي جهات اعتبارية، أو لو قال على الملاجئ أو على المستشفيات، أو لو قال على طلاب العلم، أو على فلان وفلان وفلان، أو على أولادي، لا بد أن يكون الوقف إلى جهة، لكن لا يجوز أن يكون الوقف لا إلى جهة، يقول وقفت داري هذه ويسكت. لمن؟ لابد أن يعين جهة، لابد أن يعين جهة، سواء كانت هذه الجهة محددة أو غير، يعني أفرادها محددون أو كانت من باب الأشخاص الاعتبارية. نعم. والحقيقة يعني أن مسألة الوقف من أهم ما ينبغي أن يعتني بها أصحاب الأموال الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى سعة في أرزاقه، فإنها من الصدقة الجارية، صدقة الجارية، وكل إنسان محتاج إلى زيادة عمله، وإذا مات الإنسان انتهى عمله، فإن لم يكن له شيء قد أرصده، كان قد أرصده في حياته، فإنه لا يستطيع أن يستزيد شيئا، انقطع عمله، فلا بد من الحرص على هذا. هناك جهات البر كثيرة، أعمال الخير، إقراء القرآن، تدريس القرآن، الجهاد، النفقة في سبيل الله، تعليم العلم، نفع الناس أيضا، المسلمين، الفقراء، المساكين، الماء، من أفضل القرب استخراج الماء وتوزيعه على الناس، سواء كان هذا بحفر الآبار أو بإشراع السقايات ونحوها، كل هذا من أعمال البر التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المسلم، والمقابر وغيرها، كل شيء فيه نفع عام للمسلمين يبقى أصله ويمكن أن ينتفع به بلا يعني حد محدد، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أكثر من حرصه على الشيء الذي تنقضي منفعته عاجلا، وإن كان هذا كله مطلوبا، لو أنك تصدقت على الفقراء، لو أنك أطعمت المساكين أو طلاب العلم، هذا أمر مطلوب تستنفذ به حياة أناس، قد تعينهم على البر، تعينهم على الخير، تعينهم على تعلم العلم، لكن مهما كان هذا الشيء فإنه ينقضي. إذا أعطيت إنسانا 1000 ريال مثلا لينفقها على نفسه وعلى أولاده، بعد أسبوع، أسبوعين، شهر فتنقضي هذه، لكن إذا أرصد شيئا في سبيل الله، وقفه، حبس أصله، سبل منفعته، فإن هذا يبقى ولو كان حتى نفعه قليلا، إلا أنه مستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضى. لكن بيع الأوقاف، بيع الأوقاف واستبدالها لا بد أن يكون بنظر الإمام، أو من يوليه الإمام كالقاضي ونحوه لا بد أن يكون هذا البيع بنظره حتى لا يقع في هذه الجهات تلاعب، لأن هذه الجهات ليس لها من يطالب بها في الغالب، ليس لها شخص محدد يطالب بها، وبخاصة إذا انتهى أصحابها الذين أوقفوها وماتوا انقرضوا، فإن يعني هذه مجال للتلاعب، فلا يقع شيء من استبدالها أو تغييرها إلا بنظر القاضي، وعلى القاضي أن يتقي الله في هذه، لابد أن يتقي الله في هذه، فإن رأى أن هذه المصلحة لا تزال قائمة فإن عليه المحافظة على هذه، لكن إن رأى هذه المصلحة قد تقلصت إلى حد كبير ولا يمكن في المستقبل أو لا يتوقع أن يعني تعود هذه المنفعة مرة أخرى أو أنها قد تعطلت بالكلية، فإنه لا بأس من بيعها ونقل ثمنها إلى مكان آخر يدوب فيه هذا النفع. نعم. تفوت المصلحة أن يكون بنات مسجد أو مدرسة تنقل في مكان. إذا تعطلت المصلحة المعتمد عليه ما هو؟ المعول عليه تعطل المصلحة. تعطل المصلحة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قال لرجل: أعمرتك داري أو هي لك عمرا، فهي له ولورثته من بعده، وإن قال سكناها لك عمرك وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. قول المؤلف رحمه الله في الهبة إنها تمليك المال في الحياة بغير عوض، هذا للفرق بينها وبين ماذا؟ بينها وبين الوصية، لأن الوصية تمليك المال بعد الوفاة، لكن هذه تمليك المال في الحياة، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. فهنا إذا ملك ماله باختياره لغيره في حياته فإن هذا هبة. نعم. مسألة: وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. فالإيجاب أن يقول: وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدي هذا المعنى. والقبول أن يقول: قبلت أو رضيت أو نحو هذا، إذا لم يوجد قبض. فأما مع القبض فلا يفتقر إلى ذلك، لأن الأخذ قام مقام القبول بالدلالة على الرضا به وقبوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، ويهب ويوهب له. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو استعملوه لنقل إلينا نقلا شائعا، ولم ينقل إلا المعاطاة والتفرق عن تراض، فكان ذلك كافيا. يعني الهبة هذه وهي تمليك المال بغير عوض، لأن تمليك المال بالعوض هذا بيع، لكن تمليك المال بغير عوض حال الحياة هو الهبة، والهبة عقد من العقود، والعقود يشترط لها، لا بد فيها العقود لا بد فيها من الإيجاب والقبول، أن يقول وهبتك فيقول قبل. إذا قال ذلك قال قبل حصل يعني هذا العقد صراحة لا يحتاج إلى شيء آخر. لكن هل يحصل هذا بالفعل أو لا يحصل؟ المؤلف رحمه الله يقول يحصل هذا بالفعل، بل هذا هو الكثير الغالب، أنك تهب إنسانا تعطيه تناوله فيأخذه، فلا يفتقر الإيجاب إلى قبول صريح في مثل هذه الحالة، مجرد الأخذ. وكذلك قوله وهبت لك هذه السيارة مثلا، فإذا أخذها من وهبت له فإنه لا يحتاج أن يقول قبلت ويأخذها. إن انضم قوله قبلت إلى الأخذ إلى القبض كان هذا أقوى وأوثق، لكن إن قبضها فقط كان قبضه لها دليلا على ماذا؟ على الرضا، على القبول. واضح هذا؟ نعم. وكثيرا ما تقع الهبة بدون لفظ، يقدمها له فيأخذها، فأخذها له دليل على ماذا؟ على قبولها. وقد أيد المؤلف هذا بقوله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهب ويوهب له ويهدي ويهدى له من غير حاجة إلا لفظ. نعم. مسألة: وتلزم بالقرض وهو إجماع الصحابة، لأن ذلك روي عن أبي بكر وعمر ولم يعرف لهم مخالف، وروي عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذا 20 وسطا. أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما مرض قال: يا بني إني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ووددت أنك كنت حزتيه أو قبضتيه، وهو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. يعني ما معنى قوله إن الهبة تلزم بالقبض؟ قلنا فيما مضى إن العقود فيها ما هو لازم وفيها ما هو جائز، العقود بعضها جائز وبعضها لازم، فالعقد اللازم هو الذي لا يملك أحد من العاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر، كالبيع مثلا والإجارة. لكن العقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من الطرفين فسخه في أي حال في أي وقت، كالوكالة، هذا جائز، جائز من الطرفين. بعض العقود لازم من جهة وجائز من جهة أخرى. الهبة قبل القبض عقد جائز، لو قال وهبتك هذا الكتاب ولم يعطه إياه، لم يحزه الموهوب له، فإنه لا يكون لازما. لكن إذا قبضه، إذا قبض الموهوب استلمه قبضه بالقبض الشرعي المعتبر في كل شيء، لأن الأشياء ليست كلها على حد سواء، أشياء يمكن تناولها وحيازتها باليد، وأشياء يمكن تناول وحيازة ما يدل عليها. لو قال له وهبتك هذه الدار كيف يقبضها؟ هل ينقل الدار هذه إلى حوزته؟ لا، يقبض ما يدل على هذه الدار، وثيقتها أو مفتاحها أو نحو ذلك، هذا هو الذي تقبض به هذه الدار. واضح هذا؟ فإذا قبضها القبض الشرعي المعتبر فيها بحسب حالها فإنها تصبح لازمة. ما معنى كونها لازمة؟ يعني لا يملك الواهب الرجوع فيها في هذه الحال، الواهب في هذه الحال لا يملك الرجوع فيها. نعم. استدل له المؤلف بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان نحل ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالم، وهو حي قبل مرض موته، فتأخرت فلم تقبض ما وهبها أبوها، فلما كان في فراش الموت قال لها بأنه كان قد نحلها لكنها لم تقبضه، وإنما هو الآن مال وارث، لأن الآن الحال حال موت، فأصبح هذا داخلا في التركة، فاقتسموه على كتاب الله. نعم. المعروف أنه بالعالية. نعم. ولأنها هبة غير مقبوضة فلا تلزم، فلا تلزمه كما لو مات قبل أن يقبض. وعنه يلزمه في غير المكير والموزون بمجرد الهبة، لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض. ولأن الهبة أحد أنواع أحد نوعي التمليك، فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. يعني هذا الذي يقول بأن الهبة تلزم بمجرد القول حتى قبل القبض، ما هو مستنده في ذلك؟ قياسها على البيع، لأن البيع فيه تمليك والهبة فيها تمليك، فهي أحد نوعي التمليك. فلما كان البيع يلزم بمجرد القول في بعض الأشياء، بمجرد القبول والإيجاب والقبول بدون حاجة إلى القبض، يلزم العقد. لو قال بعتك، قال قبلت أو اشتريت ونحو ذلك، فإن العقد يلزم، إلا في أشياء معينة في المكين والموزون، لأنه لا بد من حيازته وقبضه. كيف يقبض المكين؟ لا بد من استيفائه كيلا، والموزون لا بد من استيفائه وزنا، لأنه قد ورد النهي عن ذلك، نهي النبي عليه الصلاة والسلام لمن اشترى طعاما ألا يبيعه حتى يستوفيه. كيف يستوفيه؟ بكيله. والموزون لا يستوفى إلا بوزنه. فهو يقيسها هنا على البيع، فيقول إلا في المكيل والموزون، يعني إذا وهبه شيئا غير مكيل ولا موزون فإن الهبة تلزم حتى ولو لم يقبضه. قياسا على ماذا؟ قياسا على البيع. أما إذا كان مكيلا أو موزونا فإنه لا يلزم هذا العقد إلا بقبض المكيل والموزون. واضح؟ نعم. مسألة: ولا يجوز الرجوع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يضعفه ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه. تعرفون أن التمر تمر مكيل. نعم. ولا يجوز الرجوع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. متفق عليه. مسألة: إلا الأب. لأن الرجوع في الهبة دليل على خبث النفس وعلى جشع صاحبها، لأنه لو كان يقصد بهذه الهبة البر ويقصد بها الخير لما رجع فيها. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعود في هبته بالكلب والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا من باب التنفير من هذا الأمر. نعم. مسألة: إن الأب لما قد اختلف العلماء في هذا الموضوع، هل الرجوع في الهبة محرم أو هو مكروه؟ فبعضهم قال إن الرجوع فيها يعني غير ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وبعضهم قال يحرم لكن لا يمتنع، لأنه يعني قال عليه الصلاة والسلام: كالكلب، ليس لنا مثل السوء، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فشبهه بهذا التشبيه البشع، لكنه لم يدل على يعني المنع من الرجوع. لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز الرجوع فيما وهب لغيره، فيما وهبه الواهب لغيره، إلا الأب. الأب يتميز عن سائر الواهبين، والتهمة في الأب منتفية. لو أن كل إنسان فرض فيه الجشع والطمع وتغير الحال بالنسبة لمن وهب إليه، فإن هذا الأمر مستبعد بالنسبة للوالد في غالب الأحوال. الأصل في هذا لأن الأب يتعب ليستريح ابنه، ويشقى ليطعم ابنه، ليسعد ابنه. فلا يتصور أن الأب يطمع أو يتغير أو يحسد ابنه فيما وهب له. نعم. ولذلك الشارع يعني جعل للأب الحق في أن يتمول من مال ابنه. نعم. لما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده إذا لم يتعلق به حق لأحد. قال الترمذي: حديث حسن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد من ولده. هذا لا يعني أنه يستحب للأب أن يرجع فيما وهبه لولده، لا، الأصل أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها حتى الأب، لكن الأب ليس كغيره من الناس، فإذا رجع الأب في هبته فإنه لا يشبه بالكلب ولا يحرم عليه الرجوع، لأن منزلته من ابنه تجعل رجوعه هذا لا ضير عليه فيه. لكن لا يعني هذا أنه يستحب له أن يرجع فيما وهبه، لا، لكن لو حصل منه ذلك فإنه لا ضير عليه. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ما يستطيع أن يغير، لأن قوله وقفت وحبست أو سبلت أو ما في معناها يخرجها عن ملكه، فلا يستطيع بعد ذلك أن يغير فيها شيئا. لا. Gracias.